بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صرعنا الدرس الماضي في التعصيب، عرفنا أنه النوع الثاني من أنواع الإرث، فيرث الوارث إما من جهة الفرض، وسبق بيان أصحاب الفروض وشروط مستحقيها ونحو ذلك. وشرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني من أنواع الإرث، وهو التعصيب، وعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسمه. باب التعصيب، عرفنا أنه مصدر إلى آخره. ثم قال الناظم: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. ثم عرف التعصيب بأنه: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخو العصوبة المفضلة. ذكرنا أن التعصيب عرفه في اللغة بأنه قرابة الرجل لأبيه، وعرفه بعضهم من يرث بلا تقدير، وكلا تعريفين كغيرها من التعاريف هي منتقدة، وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. وعليه نقول: أقسام العصبة، العصبة تنقسم إلى قسمين: عصبة بنسب، وعصبة بسبب. نوعان: سبب، هذا محصور في الولاء، يعني السيد المعتق والمعتقة. وأما عصبة بنسب، هذه هي التي يندرج تحتها الأنواع الثلاثة عند الفرضيين، وهي عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. الناظم رحمه الله تعالى عرف أو بدأ بالنوع الأول، وهو العاصب بنفسه، يعني الذي لا يحتاج إلى واسطة، متى ما وجد حينئذ أخذ المال بالتعصيب، كالابن مثلا حينئذ لا يفتقر إلى غيره، لا يفتقر إلى غيره. فلو هلك هالك عن ابن، لا يوجد إلا ابن واحد فقط، حينئذ ليس له فرض، وإنما يرث بالتعصيب، فكل المال يكون له. وهذا الذي عناه بقوله: فكل من أحرز كل المال من القرابات، يعني كل من جمع المال إذا انفرده، يعني إذا لم يكن معه صاحب فرض. لأن أحوال العصبة نوعان: عصبة منفردة بأنه لا يوجد معه صاحب فرض البتة، وهذا يحرز كل المال إذا لم يكن معه صاحب فرض. النوع الثاني: أن يكون معه صاحب فرض، حينئذ له حالان: إما أن يبقى شيء بعد أصحاب الفروض، حينئذ يكون له، وهو الذي عناه بقوله: أو كان ما يفضل بعد الفرض له. الحالة الثالثة من الحالة الثانية: أن يكون ألا يبقى له شيء بعد الفروض، حينئذ يسقط، ليس له شيء إلا الابن لا يسقط البتة، وإنما يعصب غيره كما سيأتي. إذن قوله: فكل من أحرز كل المال، هذا مقيد بكونه عند الانفراد، والمراد بكونه عند الانفراد ألا يوجد معه صاحب فرض البتة، يعني لا يوجد من يرث بالنصف أو الثلث أو السدس أو الثلثين ونحو ذلك. فإن وجد حينئذ انتقل إلى الحالة الثانية، وهي إن بقي له شيء أخذه، وإلا سقط، إلا لبن. من القرابات أو الموالي، عرفنا أن المراد بالقرابات هنا جمع قرابة، والمراد به الأقارب. أو من الموالي جمع مولى، وهذا يعصب بسبب ليس بنسب، فرق بين النسب والسبب. وسبق أن السيد المعتق إنما يرث بسبب، وهو الولاء. أسباب ميراث الورثة ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. هذه ثلاثة أسباب لا إرث، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، يعني ما بعدهن من الأسباب المتفق عليه، وإلا ثم أسباب مختلف فيها. إذا من القرابات أو الموالي أشار إلى النوعين: بنسب أو سبب، وعرفنا دليله فيما سبق. أو ما كان يفضل بعد الفرض له، هذا ما يتعلق بالعاصب بنفسه، العاصب بنفسه. أو كان، أو عطف على أحرز، فالمعنى حينئذ أو لم يحرز كل المال، بل كان ما يفضل، إما أن يحرز كل المال، يجمع كل المال، وذلك عند الانفراد، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، يعني إن كان معه صاحب فرض وبقي شيء أخذه، حينئذ يكون عاصبا بنفسه. أو كان ما يفضل بعد الفرض له، يفضل يقال فضل الشيء فضلا، زاد على الحاجة وبقي، يعني أو كان ما يبقى بعد الفرض يعني بعد جنسه. والمراد بالفرض الفرائض، لأنه قد يكون صاحب فرض، قد يكون اثنين، قد يكون متعددين. ولذلك قال الشرع الشامل للواحد وما زاد عليه، لأن ال هنا للجنس الجنسية، حينئذ يصدق بالواحد وبالمتعدد. له هذا يعود على من، فكل من أحرز كل المال أو كان ما يفضل بعد الفرض له يعني للعاصب بنفسه، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. فهو هذا راجع لكل، كل من أحرز أخو العصوبة، أخو العصوبة أي ملازمها والمتصف بها، كما في قولهم أخو الحلم يعني صاحب الحلم والملازم والمتصف بالحلم، وكذلك شأن الأخ يصاحب أخاه ويلازمه. إذن فهو، نقول الضمير هنا راجع لقوله كل، فكل من أحرز فهو أخو العصوبة يعني صاحبها، صاحب العصوبة. أي نوع من العصبة؟ نقول عصوبة بنفسه، العاصب بنفسه. وفي الصلاح الفرضيين العاصب إذا أطلق انصرف إلى العاصب بنفسه، ولا يدخل معه لا بالغير ولا مع الغير. فهو أخو العصوبة بالنفس، بالنفس. والمراد به البيت عصوبة بالنفس أي بنفسه، لا بغيره ولا مع غيره، لأن الحكم الأول وهو إحراز كل المال عند الانفراد مخصوص بالعصبة بالنفس. لأن ورد السؤال لماذا قلنا فهو أخو العصوبة يعني بنفسه، لماذا لا يكون بغيره ومعه؟ نقول الحكم الأول وهو قوله فكل من أحرز كل المال، هذا لا يكون في العصبة بالغير ولا العصبة مع الغير، فدل على أن هذا الحكم خاص بالعصبة بالنفس، لأن الحكم الأول وهو إحراز كل المال عند الانفراد مخصوص بالعصبة بالنفس. أخو العصوبة بالنفس المفضلة، مفضلة مفعلة، أي التي فضلها الفرضيون على غيرها من أنواع العصوبة، أو المفضلة على الفرض، لأن بعضهم يرى كما سبق أيهما أقوى، هل الفرض أم التعصيب، ذكرنا خلاف فيما سبق. أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. إذن عرف لنا الناظم العاصب أو العصبة بالنفس بأنه ما اجتمل على حكمين أو ما وجد فيه أمران، أولا يعني ضابطه متى نحكم عليه بأنه عاصب بنفسه، إذا أحرز كل المال عند عدم وجود صاحب فرض، ثم إن وجد صاحب فرض وبقي شيء أخذه هذا العاصب، أخذه هذا، حينئذ يكون قد ذكر حكمين من أحكام العصبة بالنفس وبقي واحد سيأتي نصه. الدليل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهذا مجمع عليه. ولذلك قال الشارح إجماعا لقوله، إجماعا لقوله، دليل الحكم المستفاد مما تقدم وهو كونه يحرز كل المال عند الانفراد أو كونه يأخذ ما فضل بعد الفروض. وسنده قول صلى الله عليه وسلم ألحق، هذا أمر والأمر لي للوجوب، ألحق الفرائض يعني جنس الفرائض السدس والنصف والثلث والثلثين بأهلها يعني بأصحابها مع استيفاء الشروط السابقة، فما بقي يعني بعد الفرض إن زاد شيء فلأولى، فهو لأولى رجل ذكر، لأولى يعني لأقرب رجل. حينئذ التقسيم هنا فما بقي فهو، هذا دليل على أن القسمة ثنائية، صاحب فرض ثم من يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهذا النوع الثاني هو التعصيب. فهو لأولى رجل أي لأقرب رجل، فالمراد بالأولى الأقرب لا الأحق، لأنه لو قال فهو لأولى رجل يعني أحق رجل، من الذي يحدد أحق؟ قد يصدق على البعيد، قد يصدق على القريب، من الذي يميز؟ ولم يأتي شيء من الشرع. ولذلك يفسر قوله فهو لأولى يعني لأقرب، وهذا متميز، إذا اجتمع قريب وبعيد حينئذ النص دل على أنه يعطى القريب، فالمراد بالأولى الأقرب لا الأحق، إذ لو كان بمعنى الأحق لخلى من الفائدة أو عن الفائدة، لأن لا ندري من هو الأحق بخلاف الأقرب فإنه معروف. والتقييد بالرجل هنا تقييد بالرجل للأغلب، وإلا فالمعتقة عصبة، وليس في النساء طر العصبة إلا التي منت في عتق الرقبة، إذن يوجد التعصيب في النساء وهو خاص بالمعتقة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم رجل أخرج المرأة، والمعتقة نقول لا، هنا ذكر من باب الأغلب، فحينئذ ما ذكر من باب الأغلب لا حكم له، لا مفهوم له، ليس له مفهوم، فليس تعليق الحكم بالرجل هنا لإخراج الأنثى، فالأنثى حينئذ لا تكون معصبة البتة، نقول لا، الأنثى تكون معصبة بالإجماع كالمعتقة، بل هو خاص بالمعتقة، وحينئذ يكون قوله رجل هنا لا مفهوم له، لا مفهوم له، فالتقييد بالرجل للأغلب، وإلا فالمعتقة عصبة. قوله فهو لأولى رجل ذكر، ذكر هذا بدل من قوله رجل، لماذا ذكره؟ لأن الرجل في الأصل إنما يكون في مقابلة المرأة البالغة، أو يطلق على الذكر البالغ من بني آدم، الذكر البالغ من بني آدم، حينئذ أيهما أخص وأيهما أعم، رجل أم ذكر؟ أخص أو أعم؟ لا، الذكر أعم، لأنه يشمل البالغ ومن هو دونه، من هو دونه. لقال فهو لأولى رجل، اختص الحكم بماذا؟ بالبالغ دون من هو دونه، لكن لما فهم أو قد يفهم ويتوهم هذا الحكم بأن الحكم خاص بالبالغ، حينئذ أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكر، حينئذ يكون عاما، فهو أخو العصوبة بالنفس المفضلة على غيرها من أنواع العصوبة وعلى الفرض كما اختار هو. قال الشارح وهذا تعريف للعاصم بالحكم، والتعريف بالحكم دوري كما هو معلوم عند العقلاء، يعني قوله من أحرز كل المال أو كان ما يفضل بعد الفرض له، هذا حكم، حكم العاصم وليس هو العاصم، ونحن نريد معرفة العاصم، معرفة العاصم، والتعريف بالحكم يلزم منه الدور، يلزم منه الدور، كما يقول هناك النحاة الفاعل هو الاسم المرفوع، ما هو الاسم المرفوع؟ هو الفاعل، نقول حينئذ هذا إدخال للحكم في الحد، وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. على كل هذا المقام مقام تعريف للشرع، حينئذ لا تنطبق الحدود التي يذكرها المنطقيون على مثل هذه المواضع، فكل ما يسر وذكر فيه أحكام وفهم منه المراد بأن العاصم هو كذا وكذا، حينئذ السوف الحد ولا نقف مع هذه التنطعات. وهذا تعريف للعاصم بالحكم، والعاصم إذا أطلق كما ذكرنا المراد به العاصم بنفسه، بالحكم الذي هو إحراز كل المال عند الانفراد وكون ما يفضل بعد الفرض له، والتعريف بالحكم دوري كما هو معلوم عند العقلاء عند المناطق. وأجيب بأنه تعريف لفظي، فهو لمن لم يعرف الحكم، نعم، فهو لمن يعرف الحكم ويجهل التسمية بلفظ عاصم، يعرف الحكم ولكن يجهل التسمية بكونه عاصم، يعني يعرف أن زيد ابن، وإذا لم يكن معه فرض حينئذ أخذ كل المال، يعرف الحكم لكن ما يدل أنه يرث بالتعصيب أن هذا عاصم. على كل فيه بعد. وأحكام العاصم بنفسه ثلاثة، أحكام العاصم بنفسه ثلاثة، ذكر مصنف أو الناظم منها اثنين، الأول أنه إذا انفرد حاز جميع المال، والثاني إذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض، وترك الثالث وهو أنه إذا لم يبق شيء سقط، وهذا معلوم من قوله أو كان ما يفضل بعد الفرض له، يعني له ما يفضل بعد الفرض، إذا لم يبق شيء ليس له شيء، إذن الحكم الثالث داخل فيه في الحكم الثاني فهو معلوم منه. والحكم الثالث وهو أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الإخوة الأشقاء في المشركة، وهذا استثناء بحسب الظاهر، وإلا في الأشقاء في المشركة كما سيأتي انتقلوا للفرض فليسوا حينئذ عصبة، وإلا الأخت في الأكدرية، والأكدرية هذه ستأتي إن شاء الله بعد باب الجد والإخوة، وكذلك ليست هي عاصبة بالنفس وإنما هي عاصبة بالغير لأن الجد يكون معها، وهذان مسألتان ستأتيان يعني. وإنما ترك المصنف هذا الثالث للعلم به من الثاني، من الثاني، ما هو الثاني؟ يعني من مفهومه قوله أو كان ما يفضل بعد الفرض له، إذن ترك الحكم الثالث لأنه مفهوم من الحكم الثاني، أي من مفهومه، فإنه قال أو كان ما يفضل بعد الفرض له، ويفهم منه أنه إذا لم يفضل بعد الفرض شيء سقط، وهذا واضح بين. والعاصب بغيره النوع الثاني، والعاصب مع غيره في النوع الثالث من العصبة كالعاصب بالنفس في هذه الأحكام، في هذه الأحكام، يعني إذا انفرد أخذ كل المال، وإذا بقي شيء مع أصحاب الفرائض أخذ الباقي، إذا لم يبقى شيء سقط، هكذا يقول. ومع غيره كالعاصب بنفسه في هذه، كالعاصب بالنفس في هذه الأحكام، في هذه الأحكام. استثنى الحكم الأول وهو أنه إذا انفرد أخذ كل المال. لماذا؟ لأن العاصب بالغير لابد من التعدد، عاصب بالغير، عاصب مع الغير، إذا لابد من التعدد، لا يتصور فيه الانفراد. وأما العاصب بالنفس هذا يتصور فيه الانفراد، كالجد لوحده والابن لوحده والأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق لوحده، حينئذ يتصور فيه الانفراد. وأما العاصب بالغير هذا للبال للصاق، والعاصب مع الغير مع هنا للمعية، فلابد من وجود شخص آخر يعصبه. فلذلك قال هنا كالعاصب بالنفس في هذه الأحكام إلا الحكم الأول. قال زكريا الأنصاري: وفي كون الحكم الثاني يشترك فيه أقسام العصبة نظر، وفي كون الحكم الثاني يشترك فيه أقسام العصبة نظر، لأن العاصب بغيره لا يأخذ الباقي وحده، لأن يقول أو كان ما يفضل بعد الفرض له، يعني يأخذ أصحاب الفرائض حقوقهم وما بقي أخذه. هل العاصب بالغير يأخذ الباقي كله أو جزء الباقي؟ جزء الباقي. وكذلك العاصب مع الغير، هل يأخذ كل الباقي أو جزء الباقي؟ جزء الباقي. إذن كيف يقال بأنه يأخذ كل الباقي؟ قل هذا فيه تأويل، يعني من باب إطلاق الكل مرادا به الجزء. واعترضه زكريا الأنصاري كما ورده البيجوري هناك: وفي كون الحكم الثاني يشترك فيه أقسام العاصبة نظر، لأن العاصب بغيره لا يأخذ الباقي وحده بل مع العاصب بنفسه، ويمكن تصحيح ذلك بتأويل، يعني لابد من التأويل. قال الباجوري: أي بأن يقال المراد أنه يأخذ الباقي وحده ولو في الجملة، فإن العاصب بغيره يأخذ جزءا من الباقي، على كل هما مشتركان في الباقي، والمراد الباقي الذي له حق فيه، حينئذ سواء كان كله أو كان جزءا منه، وكلا العبارتين متقاربتان. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في تعداد العصبة بالنفس، العصبة بالنفس لا يكون إلا من الذكور، كما أن الشأن في العصبة بالغير والعصبة الغير لا يكون إلا إناثا. إذن عرفنا أن العصبة بالنسب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس تعدادهم أولى من التعريف، وإنما نعددهم، نقول هو الابن وابنه إلى آخره، ثم نقول وأحكام العاصب بنفسه ثلاثة، وهذا أولى ما يقال في هذا المقام، لأن كما ذكرنا المقام مقام بيان أحكام شرعية، وأما التعريف وما ينتقد به من التعريفات السابقة فهذا شأنه الطرح. العصبة بالنفس من هم؟ هم المجمع على إرثهم من الرجال، إلا الزوج والأخ من الأم. الزوج صاحب فرض، والأخ من الأم صاحب فرض، إذن لا يكون من عصبة، لا يكون الزوج معصبا ولا يكون الأخ من الأم معصبا. إذن من عداهم قد يكون صاحب فرض ويكون معصبا، وقد لا يكون إلا معصبا. وقد سبق معنا أقسام الورثة باعتبار التعصيب عدمه، قلنا أربعة: منهم من ينفرد بالفرض ولا يكون معصبا، منهم من يكون معصبا دون فرض، ومنهم من يكون تارة يرث بالفرض وتارة بالتعصيب ويجمع بينهما كالأب والجد، وتارة لا يجمع بينهما. فالأقسام حينئذ تكون أربعة: خرج الزوج والأخ من الأم، بقي ماذا؟ بقي 13 كذلك، والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، قلنا أسماؤهم 10 بالإجماع و15 بالبسط. أخرج الزوج والأخ للأم 13، وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا، وذو الولاء. جملة الذكور هؤلاء. أحكام العصبة بالنفس ثلاثة: الأول على ما ذكرناه سابقا أن من انفرد منهم حاز جميع المال، لقوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فورث في هذه الآية الأخ جميع مال الأخت، وهو أي الأخ يرثها يعني الأخت، ورثها كل ورثه كل المال إن لم يكن لها ولد. والابن وابنه والأب والجد أولى من الأخ لقربهم، وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب. على كل هؤلاء 13 مجمع على أنهم معصبون، وهم معصبون بالنفس. والحديث السابق الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، قال فلأقرب رجل، فالمراد بالأولى الأقرب، والتقييد بالرجل للأغلب، وإلا فالمعتقة عصبة. وقوله ذكر بدل من رجل، وفائدته أن الرجل يطلق في مقابلة المرأة وفي مقابلة الصبي قيل ذكر، إشارة لأنه في مقابلة المرأة، فالمراد به الذكر للبالغ، إذا الرجل ليس له مفهوم، فهو مبين للمراد. وظاهر الحديث اشتراط الذكورة في العصبة المستحقة للباقي، يعني قوله فهو لأول رجل ذكر، والمرأة نقول ليست بداخلة، والصواب أنه لا مفهوم له. قيل كما أجاب البيجوري هناك أن عموم هذا المفهوم مخصوص بالنص والإجماع الدالين على أن العصبة بالغير ومع الغير تستحق الباقي، حينئذ لا يكون خاصا بالمعتق كما ذكرت، بل داخل فيه العصبة بالغير والعصبة مع الغير. الحكم الثالث أنه إذا استغرق الفروض، يعني أصحاب الفروض التركة، سقط إلا الإخوة الأشقاء في المشركة، وإلا الأخت الواحدة لغير أم في الأكدرية. شرع الناظم في عدهم، ولكن لم يستوفي ما ذكر لأنه أراد التمثيل، قال كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. كالأبي كاف للتمثيل لأنه لم يستوفي، لم يستقصي، بل ذكر بعضا وترك آخرين. كالأبي واضح أنه معصب، وهو يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. والجد أبي الأب وجد الأب، يعني أبي الأب، وجد الجد جد الجد، وهو أبو أبي الأب وإن علا. والابن الابن كذلك ابنه، لأنه قال عند قربه يعني بلا واسطة، وهو الابن الصلب، الابن الصلب الابن فقط. والبعد يعني وعند بعده، يعني وإن نزل ابن الابن، حينئذ نكون معصبا. فالابن وإن نزل فهو من العصبات. والابن عند قربه، والابن أخره هنا عن الأب والجد، مع كونه أقوى، سيأتي في الجهات أن البنوة مقدمة على الأبوة، وهنا أخر الابن لماذا؟ لأنه قيل بأنه ليس بعصبة، ليس بعصبة، يعني مختلف فيه، وهذا الخلاف ضعيف لا يلتفت إليه. والابن وأخره عن الأب والجد مع أنه أقوى منهما، لأنه قيل أنه ليس بعاصب. عند قربه يعني من الميت، عند قربه يعني قرب الابن من الميت، وهو الابن الصلب، يعني الابن فقط ابن الميت. والبعد وهو ابن الابن، بعدي يعني بعده عن الميت، وهو ابن الابن وإن سفل بمحض الذكور، فخرج ابن بنت الابن كما تقدم. قال هنا كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والابن عند قربه والبعد. ثم قال والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام. والأخي أطلقه ناظم، حينئذ هل يشمل الأخ لأم؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه مقيد بما سبق، لأنه ذكر الأخ لأم من الورثة في السدس، كذلك ولد الأم ينال السدس، إذن هو من أصحاب الفروض، وهنا ذكر أصحاب العصبات، يعني الذين يعصبون بأنفسهم، إذن يكون ذاك مقيدا لما ذكره هنا، فحينئذ يختص الأخ هنا بالأخ الشقيق والأخ لأب دون الأخ لأم. والأخ أطلقه الناظم لكن أراد به الأخ الشقيق أو لأب بقرينة ذكره الأخ للأم في أصحاب الفروض. وابن الأخ كذلك أطلقه الناظم لكنه مقيد بما ذكره سابقا كذلك، فابن الأخ حينئذ يقيد بالأخ الشقيق والأخ لأب، ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأبي. والأعمام وأما ابن الأخ للأم فهو من ذوي الأرحام، أحسنت. والأعمام يقال فيه ما تقدم، يعني أطلقه لكنه مقيد بالأعمام لأبوي أو لأب لا لأم، لأن الأعمام لأم وهم إخوة أبيك، هؤلاء من ذوي الأرحام، نعم أحسنت. قال وكأعمام الميت أعمام أبيه وأعمام جده. والسيد المعتق سيد المعتق، مراد به ما يشمل السيدة المعتقة، سيدة المعتقة، وسيد المعتق ذي الإنعام يعني صاحب الإنعام، المراد الإنعام هنا العتق، نعم، ولذلك ذكرناه فيما سبق. وهكذا بنوهم جميعا، وهكذا أي ومثل هذا المذكور السابق في كون من ذكر من العصبات بالنفس، بنوهم بإشباع الميم جميعا، أي حال كون بنيهم جميعا، فهو حال في اللفظ لكنه توكيد في المعنى، كأنه قال بنوهم أجمعون، ولا يستدعي أن يكون المراد مجتمعين، بنوهم أجمعين، بنوهم أجمعون بالرفع، حينئذ لابد أن يكونوا مجتمعين أو يشمل النوعين مجتمعين ومنفردين، لا يستدعي أن يكون المراد مجتمعين، لأن كل واحد عصب عند انفراده وكذا عند اجتماعه من غير مع غيره ولو حجب به، لأن كلامنا في مجرد تسمية العصب. إذن قوله بنوهم جميعا أي أجمعون، هل يستدعي ذلك أن يكونوا مجتمعين من أجل أن يكونوا عصبة أو لو كانوا منفردين؟ ولو كانوا منفردين. إذن قوله جميعا هذا حال لكنه في معنى التوكيد، فكل ما أذكره سميعا، فكن الفاء فاء الفصيحة، يعني إذا علمت ما ذكرته لك فكن لما أذكره من الأحكام السابقة سميعا، سميعا فعيل بمعنى فاعل أي سامعا، لكن السمع هنا مقيد، ليس مجرد وصول المعلومة إلى الأذن فحسب، وإنما لابد أن يكون السمع تفهم وإذعان وقبول، سمع تفهم وإذعان وقبول. إذن ذكر في هذه الأبيات الثلاثة بعضا مما يكون عصبة بالنفس، ولا يعترض عليه بأنه ترك شيئا لأنه أراد التمثيل، إن كان الأولى الاستيعاب، لكن من تركه حينئذ هو داخل في قوله فكل من أحرز كل المال إلى قوله أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فينطبق عليه الحد أو الضابط السابق، حينئذ يكون عصبة بنفسه، فإما أن يعرف بالحد أو الحكم، وإما أن يعرف بعده وذكره بنفسه، وهذا واضح بين. قال هنا وهكذا بنوهم جميعا أي بنو الأعمام وبنو المعتقين وإن نزلوا بمحض الذكور. قال المرديني في شرح منظومة وفيه نوع قصور، حيث اقتصر على ابن المعتق وسكت عن باقي عصبته المتعصبين بأنفسهم، يعني قالوا هكذا بنوهم أي ما ذكر السابق وذكر السيد المعتق، إذن ابن المعتق، طيب عصبته المتعصبون بأنفسهم هل هم داخلون أو هم خاص بابن المعتق فقط؟ قال فيه ظاهر أنه خاص بابن المعتق وليس الأمر كذلك، ففيه قصور. قلنا لا، ليس في قصور. لماذا؟ لأن المصنف لم يقصد الاستيعاب، فإنما ذكر بعض وترك آخرين، حينئذ لا اعتراض. قال الشارح ويمكن الجواب عنه بأنهم دخلوا في قوله سابقا أو الموالي، نعم قد يقال، لكن الأولى من هذا أن يقال بأن الكاف في قوله كالأب للتمثيل ليست الاستقصائية وإنما هي تمثيلية، فلا اعتراض على الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. إذن عرفنا العصبة بالنفس وعرفنا أحكامهم الثلاثة. قال هنا ثم اعلم أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر فتارة يستويان. إذا لم يكن إلا عاصب واحد واضح حكمه، واضح إما أنه يأخذ كل المال أو يأخذ ما بقي بعد الفروض، ولكن الإشكال يبقى متى؟ يبقى إذا اجتمع عندنا عاصبان فأكثر. ثم اعلم أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر فتارة يستويان أو يستوون، إذا كانوا جماعة ثلاثة فأكثر، في الجهة والدرجة والقوة. جهات العصبة بالنفس عند الحنابلة ست، جهات العصبة عند الحنابلة ست جهات. الأولى البنوة على الترتيب، يعني المقدم يسقط الذي يليه، المقدم يسقط الذي يليه. البنوة أولا، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. المتقدم يسقط ما بعده، فلو وجد ابن مع أب، الابن يحجب الأب على الأصل سيأتي، لو وجد أب مع جد حجبه، كذلك إخوة مع بني الإخوة، بنو الإخوة مع العم، العم مع ذي الولاء، حينئذ كل متقدم يحجب ما بعده، وتحفظ هذه الجهات لأنها تفيد في الإسقاط، وباب الحجم مبني على هذه الجهات. إذن فتارة، هذا عند الحنابلة ست فقط، وعند المالكية والشافعية سبع جهات هي ما سبق نفسها، لكن يزيدون السابعة بيت المال، يزيدون بيت المال. وعند أبي حنيفة 5 جهات فقط، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، بإدخال الجد وإن علا في الأبوة، وإدخال بني الإخوة وإن نزلوا بمحض الذكور في الأخوة. إذن على مذهب الحنابلة الجهات 6 بإسقاط بيت المال، فلا اعتبار له. قال: إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فتارة يستويان أو يستوون في الجهة كل منهما ابن أو كل منهما جد أو كل منهما إخوة إلى آخره. والدرجة، المراد الدرجة القرب من الميت، القرب من الميت. والقوة، المراد به القوة هنا ما كان ذا قرابتين يعني من جهتين كالأخ الشقيق، فهو أقوى من الأخ لأب، لأن الأخ لأب هذا قريب للميت لكنه من جهة واحدة فهو أضعف، وكذلك الأخ الشقيق من جهتين فهو أقوى. إذن علاقة هذا الوارث العاصب بالميت من كونه من جهة واحدة أو من جهتين هو المراد به بالقوة. فيشتركان أو يشتركون في المال، إذا كانوا مستوين في هذه الجهات، في الجهة والدرجة والقوة، حينئذ استووا في المال. فلو هلك هالك عن 3 أبناء كلهم استووا في المال، لماذا؟ أولا لكونهم عصبة بالنفس، ثم تعددوا، ثم لم يختلفوا بل استووا في الدرجة والجهة والقوة، فكل منهم ابن، إذن داخل في الجهة الأولى البنوة، الدرجة واحدة، يعني لم يوجد ابن وابن ابن، لو وجد ابن وابن ابن، ابن الابن هذا محجوب بالأول، كذلك بالقوة كل منهما صلتهم واحدة بالميت. إذن لو وجد 3 أبناء حينئذ ورثوا المال بالتساوي. ولذلك قال: فيشتركان أو يشتركون في المال، وهذا معلوم أنه إذا لم يكن ثم صاحب فرض، أما إن ورد صاحب فرض حينئذ ما بقي بعد الفرض أو ما أبقت الفروض. وتارة يختلفون في شيء من ذلك، إما في الجهة وإما في الدرجة وإما في القوة، يحصل خلاف. إذن إذا اتفقوا في الجهة والدرجة والقوة اشتركوا في المال مناصفة، يعني إذا كانوا 3 أبناء لكل واحد منهم الثلث. وإذا اختلفوا، فمثال الاختلاف في الجهة ما لو اجتمع ابن وأخ، هذا اختلاف في ماذا؟ في الجهة، لأن البنوة مقدمة على الأخوة، كذلك ابن وأخ، ابن وأخ، هلك هالك وترك ابنا وأخا شقيقا مثلا أو أخ لأب، حينئذ نقول يشتركان في المال؟ لا، نقول الابن يحجب الأخ، لماذا؟ لأنه مقدم عليه في الجهة، إذ جهة البنوة مقدمة على الأخوة، ومعنى هذا أنه يحجبه يعني يسقطه، ليس له شيء البت. هذا مثال في اختلاف الجهات. مثال الاختلاف في الدرجة ما لو اجتمع ابن وابن ابن، هلك هالك وترك ابنا ومعه ابنه، حينئذ اجتمع عندنا 2 في جهة واحدة، استويا في الجهة، بمعنى أن كل منهما داخل في القسم الأول وهو البنوة، لأن الابن وإن نزل لكن اختلفا في الدرجة، يعني الواسطة بينهم وبين الميت. إن تعددت الواسطة حينئذ، ما تعددت الواسطة فيه فهو مؤخر عما لم تتعدد الواسطة، فالابن الصلب هذا مباشر، وابن ابنه هذا بينهما واسطة، إذن يسقط الثاني. لماذا؟ مع كونهما اشتركا في الجهة إلا أنهما اختلفا في الدرجة، فالابن مقدم على ابن الابن فيحجبه، يسقطه، يعني ليس له شيء. ومثال الاختلاف في القوة مثل ماذا أنتم؟ أحسنتم، الأخ الشقيق مع الأخ الأب، هلك هالك وترك أخوين، أحدهما أخ شقيق والثاني أخ لأب، الأخ لأب كم له؟ ليس له شيء، يسقط. لماذا؟ هل استويا في الجهة؟ نعم. هل استويا في الدرجة؟ نعم أخ هل استويا في القوة؟ لا، هذا ذو قرابتين شقيق أقوى من جهتين، وهذاك شطر النسبي كما سيأتي، حينئذ يسقط، حينئذ يسقط. طيب إذا اختلفوا ما الحكم؟ قال وتارة يختلفون في شيء من ذلك فيحجب بعضهم بعضا، يحجب بعضهم بعضا، فما كان مقدما في الجهة حجب من بعده، ومن كان مقدما في الدرجة حجب من بعده، والأقوى يحجب الضعيف. فيحجب بعضهم بعضا، وذلك مبني على قاعدة عند الفرضيين يكاد أن يكون ثم إجماع عليها، وهي ما جمعها الناظم بقوله فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فبالجهة التقديم يعني التقديم بالجهة، فالتقديم بالجهة يعني أول ما يراعى في المنع وعدمه الجهة، تنظر إلى الجهة. فبالجهة التقديم أي فالتقديم في الإرث بالجهة عند الاختلاف فيها، إذا اختلفوا في الجهة حينئذ تقدم ما حقه التقديم وتسقط ما حقه التأخير، واضح هذا؟ فبالجهة التقديم عند الاختلاف في الجهة المقدم يسقط ما بعده، أي فالتقديم في الإرث بالجهة عند الاختلاف فيها، ثم للترتيب هذه مرادة، ثم إن حصل اتفاق في الجهة بقربه، يعني بقرب العاصم، العاصم ضمير هنا معلوم من المقام، بقربه أي ثم التقديم بقرب العاصم في الدرجة عند الاختلاف فيها. فإن استووا حينئذ نأتي إلى الحالة الثالثة، وبعدهما يعني بعد الجهة والقرب اجعلا التقديم بالقوة، اجعلا التقديم بالقوة عند الاختلاف فيها، اجعلا تقديم هذا مفعول شرابه، اجعلا التقديم مفعول أجله، نعم تنصب مفعولين، أين الأول أين الثاني؟ اجعل أنت هذا فاعل، ها لا ليست فاعل نون، نعم نون التوكيد. طيب اجعل التقديم بالقوة، بالقوة هو المفعول الثاني متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف، والتقديم هو المفعول الأول. اجعل التقديم بالقوة يعني عند الاختلاف فيها، وحاصل القاعدة أنه عند الاختلاف في الجهة كما لو اجتمع ابن وأخ يقدم بالجهة، وعند الاتحاد فيها مع الاختلاف في الدرجة كما لو اجتمع ابن وابنه يقدم بقرب الدرجة، وعند الاتحاد في الجهة والدرجة مع الاختلاف في القوة كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب يقدم به بالقوة على ما ذكرناه سابقا. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. ناظم رحمه الله تعالى أشار إلى هذه المراتب الثلاثة، بالجهة أولا ثم القرب ثم القوة، فقال لكن الشارح لم يرضى بأنه أتى بالأحوال الثلاثة أو المراتب الثلاثة، قال وذكر المصنف بعضها الذي هو التقديم بالدرجة، وهذا بناء على خلافهم في هذا البيت، هل المراد به الدرجة فقط أو الدرجة والجهة؟ من قال بأن المراد بهذا البيت الدرجة فقط كالشارح حينئذ ترك الجهة، ومن حمله على الجهة والدرجة حينئذ لم يترك شيئا من الأحوال الثلاثة، على كل خلاف لفظي. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، وما لذي، وما هذه نافية ملغاة يعني لا تعمل عمل ليس، هي ملغاة لأن الخبر تقدم على اسمها، وقوله من حظ، وما حظ من هذه زائدة، زين من زائدة، وحظ بالجر هذا مبتدأ كذلك، مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ومن هذه للتنصيص، تنصيص في العموم، والعموم مفهوم من كون النكرة في سياق النفي سياق النفي، زيدت من للتنصيص على العموم، كقوله تعالى هل من خالق غير الله. خالق هذا مبتدا لكنه مجرور في اللفظ، ومن هذه زائدة، سميها صلة سميها توكيد إلى آخر ما نذكره دائما. إذن ما هذه؟ نافية ملغاة، لأن الخبر هنا تقدم على اسمها، حينئذ تكون ملغاة. وما لذي، لذي البعدة، وما لذي البعدة، يعني وما لذي البعدة، وما للدرجة البعدة مع الدرجة القريبة في الإرث من حظ ولا نصيب، واضح؟ وما لذي الجهة البعدة مع الجهة القريبة في الإرث من حظ ولا نصيب. إذن الجهة القريبة تسقط الجهة البعيدة، والدرجة القريبة تسقط الدرجة البعيدة، وهذا الذي عناه به بهذا البيت على ما ذكرناه. وما لذي يعني لصاحب الدرجة البعدة، وإن كان في الدرجة البعدة قوية فلا ينظر حينئذ للقوة، يعني لا ينظر إلى ما بعده، مع الوارث القريب، مع هذا حال متعلق بمحذوف حال كونه مع القريب، يعني مع الوارث القريب، فهو صفة لموصوف محذوف. القريب درجة أو جهة يحتمل النوعين، والبعد يحتمل الجهة والدرجة. في الإرث يعني في الموروث من حظ، عرفنا إعرابه، ولا نصيب، ولا نصيب، النصيب هو الحظ، هو الحظ، والعطف هنا عطف تفسير. إذن مراده بهذا البيت أنه يقدم بالجهة القربة على ما كان في الجهة البعدة، وكذلك الدرجة القربة مقدمة على الدرجة البعدة على ما ذكرناه في البيت السابق. وما لذي الدرجة، وما لذي قلنا هذا خبر مقدم، والأولى جعله شاملا للجهة أيضا، لأن الشارح هنا قيده بالدرجة، وما لذي الدرجة البعدة مع الدرجة الوارث القريب في الإرث من حظ ونصيب. إذن أسقط الجهة. والأولى جعله شاملا للجهة أيضا، وقصره الشارح على الدرجة، لأن القرب والبعد في الاصطلاح إنما يقال في درجات جهة واحدة. نعم، هو هذا البعد والقريب والقرب، هذا الوصف إنما يتعلق بالدرجات في الصلاح الفرضيين، إما أن ننظر إلى الاصطلاح وإما أن ننظر إلى المعنى اللغوي. إذا نظرنا إلى الاصطلاح حينئذ خصصنا البيت به بالدرجة، وإذا نظرنا إلى المعنى اللغوي عممنا، حينئذ من أجل تعميم الفائدة هنا ننظر إلى المعنى اللغوي، فنقول وما لذي البعد جهة أو درجة مع القريب درجة أو جهة في الإرث من حظ ولا نصيب، لحجبه بالأقرب منه درجة، وإن كان الأقرب درجة ضعيفا ليس له في الإرث من حظ ولا نصيب، لحجبه يعني حجب الدرجة البعدة بالأقرب منه درجة، وإن كان الأقرب درجة ضعيفا. مثل ماذا؟ ابن أخ لأب، وابن ابن أخ شقيق. ها، ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، الجهة متحدة أليس كذلك؟ والقوة مختلفة، لكن أيهما أقرب درجة؟ ابن أخ لأب أقرب درجة من ابن ابن أخ شقيق، يحجبه أو لا؟ يحجبه، ولو كان الثاني أقوى من الأول، ولو كان الثاني من أقوى من الأول. لماذا؟ لأن المراعاة هنا للجهة أولا ثم للدرجة ثم للقوة، فمن كان أقرب درجة من الميت حجب من بعده ولو كان المحجوب أقوى من الأول، ولو كان أقوى من الأول، كالمثال الذي ذكره الشارع، ابن أخ لأب هذا مع ابن ابن أخ شقيق، السوايا في الجهة، فالجهة واحدة، إذن اتحدت جهتهما. ننتقل إلى الثاني وهو الدرجة، بقطع النظر عن القوة، قطع النظر عن القوة، فنقول درجة ابن أخ لأب أقرب من درجة ابن ابن أخ شقيق، حينئذ الثاني ليس له شيء ولو كان أقوى إجماعا، وهذا محل إجماع، لكونه أبعد منه درجة وإن كان أقوى من الأول، وكابن وابن ابن، ها ابن وابن ابن، الأول يحجب الثاني، اشتركا في الجهة واختلفا في الدرجة، وأيهما أقوى؟ الابن أقوى من ابن الابن، وإن لم يدل به، وكأب وجد، الأب يحجب الجد لأنه أقرب من الجد. نعم. وكابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق أو لأب، ابن أخ شقيق ابن ابن أخ شقيق، استويا في الجهة وفي القوة واختلفا في الدرجة. إذن يقدم الأقرب على الأبعد. وكعم شقيق أو لأب وابن عم شقيق أو لأب، العم الشقيق مقدم على الابن، على ابن العم سواء كان شقيقا أو غير. لو عندنا عم لأب وابن عم شقيق، أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ الثاني، ابن عم شقيق، هذا أقوى من الأول، لكن يحجبوه؟ لا. فعم لأب يحجب ابن العم الشقيق ولو كان الثاني المحجوب أقوى من الأول، فلا شيء للثاني مع الأول في جميع هذه الصور. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب، هذا شروع في التقديم بالقوة مع الاتحاد في الجهة والدرجة. والأخ لأم وأب والعم لأم وأب، فقوله لأم وأب قيد للاثنين، قيد للاثنين. والأخ لأم وأب يعني الشقيق، والعم لأم وأب أولى يعني أحق من المدلي للميت بشطر النسب يعني بنصف النسب من العصبات، فلا يرد الأخ للأم لأنه خرج بما سبق، خرج بما سبق. إذن العم الشقيق أولى من العم لأب مقدم عليه، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب باعتبار ماذا؟ باعتبار القوة، لأن الأول أقوى من الثاني. والمراد بالقوة والضعف هنا من كان ذا قرابتين من جهتين أقوى ممن كان بشطر النسب. فالثاني الذي عبر عنه الناظم بشطر النسب المراد به نصف النسب، وهذا لا يرد الأم، وإن كان ظاهر العبارة يرد الأخ لأم يصدق عليه أنه مدري بشطر النسب لأنه من جهة الأم، لكن هذا كما ذكرنا سابقا خرج بقول باب التعصيب، والذي يذكر هنا هم العصبة. كلام المصنف يقتضي أن المدلي بشطر النسب له حق، له حق، وليس كذلك، لأنه لا حق له بالكلية مع المدلي بالجهتين. ولذلك قيل أفعل التفضيل على غير بابه أولى من المدلي بشطر النسب. إذن يشتركان باب زيد أعلى من عمرو، كل منهما عنده علم إلا أن هذا أكثر من هذا، فقوله أولى من المدلي بشطر النسب إذا جعلنا أفعل التفضيل على بابها حينئذ يرث المدلي بشطر النسب، ليس مراد، وهذا تنطع في اللفظ فقط، لأنه لحق له بالكلية مع المدلي بالجهتين. ولذلك قيل أفعل التفضيل على غير بابه، لكن يرد عليه قول من قال إن أفعل التفضيل متى اقترن بمن لا يكون إلا على بابه. على كل، من أدلى بشطر النسب إذا وجد مع من أدلى بالشطرين لا حظ له بالإجماع، لا حظ له بالإجماع، وهذا من باب التدقيق كما ذكرناه. والأخ والعم لأم وأبي أولى يعني أحق من المدل للميت بشطر النسب. والعم لأم وأبي قال الشارح وابن الأخ لأم وأبي وابن العم لأم وأبي، بمعنى أن الحكم في الأخ الشقيق كذلك الحكم لابنه، والحكم في العم الشقيق كذلك الحكم لابنه. فإذا اجتمع ابن أخ شقيق مع ابن عم شقيق حينئذ الأول مقدم على الثاني. هكذا، ها، ابن الأخ الشقيق مع ابن أخ لأب، ابن الأخ الشقيق مقدم. طيب ابن عم شقيق مع ابن عم لأب الأول، أما العم الشقيق مع ابن العم ابن الأخ الشقيق وحينئذ ابن الأخ مقدم، لأن الأخوة مقدمة على على على العمومة، على العموم، فالجهة مقدمة هنا. أولى من المدلي بشطر النسب وهو الأخ للأب في الأولى والعم للأب في الثانية، إلى آخر ما ذكره. قال هنا تلخيصا لما سبق: إذا علمت ذلك فإذا اجتمع عاصبان فمن كانت جهته مقدمة يعني عند الاختلاف في الجهة فهو مقدم وإن بعد، يعني فلا ينظر لقرب ولا بعد بل للجهة عند الاختلاف فيها، بل للجهة عند الاختلاف. إن اتحدا في الجهة نظرنا إلى الدرجة والقوة، وأما إن حصل اختلاف في الجهة فالنظر حينئذ يكون للجهة، لا نلتفت إلى درجة ولا إلى قوة، وإنما النظر يكون للجهة. إن اختلفا في الجهة فالحكم بالجهة، فمن كانت جهته مقدمة حجب من بعده، حجب من بعده. ولذلك قال هنا: فإذا اجتمع عاصبان فمن كانت جهته مقدمة عند الاختلاف في الجهة فهو مقدم، وإن بعد على من كانت جهته مؤخرة. فلا ينظر لقرب ولا بعد بل للجهة عند الاختلاف فيها. فابن ابني ابن أخ شقيق أو لأم مقدم على العم، لأن جهة الأخوة مطلقا والبنوة مقدمة على العمومة. حينئذ كل اختلاف في الجهة أخ أو ابن أخ شقيق أو لأب مقدم على العم بجميع تفاصيله، شقيق لأب ابن عم، شقيق ابن عم لأب مقدم. لماذا؟ لكون جهة الأخوة وبني الأخوة هذه مقدمة على العمومة وبنيهم. فإن اتحدت جهتهما حينئذ نظرنا إلى الدرجة، فالقريب درجة أي عند الاختلاف في الدرجة، وإن كان ضعيفا، وإن كان القريب من جهة الدرجة ضعيفا في القرابة كما ذكرنا مقدم على البعيد من جهة الدرجة، وإن كان قويا يعني لا يلتفت إلى القوة. لو قال من كان أقربهم درجة مقدم على البعيد مطلقا سواء كان البعيد ضعيفا أو قويا فلا نظر إلى القوة. فإن اتحدت درجتهما أيضا كما اتحدت جهتهما، فالقوي وهو ذو القرابتين كالأخ الشقيق وابنه مقدم على الضعيف وهو ذو القرابة الواحدة، وهو ذو القرابة الواحد سماه ضعيف لأنه لا يفعل شيئا مع ذاك، هو ضعيف، مقدم على الضعيف وهو ذو القرابة الواحدة كما سبق تمثيله، وذلك معنى قول إلى آخره. بعبارة أخرى وبقاعدة أخرى تضبط لك المسألة، نقول إذا اجتمع عاصبان فأكثر فله محالات، فتارة يستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة، وحينئذ يشتركان أو يشتركون في المال أو فيما أبقت الفروض، وتارة يختلفان أو يختلفون في الجهة والدرجة والقوة فيسقط بعضهم بعضا، وذلك مبني على أصلين، يعني كل ما سبق مبني على أصلين. الأول أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، فابن الأخ الشقيق أو لأب لا يرث مع الأخ الشقيق أو الأخ لأب. لماذا؟ لأن ابن الأخ الشقيق أدلى بالأخ الشقيق فلا يرث معه، وكذلك ابن الأخ لأب لا يرث مع الأخ لأب، ابن الأخ لأب لا يرث مع الأخ لأب. لماذا؟ لأنه أدلى به، يعني هو الواسطة بينه وبين الميت، وابن الابن وإن نزل لا يرث مع الابن، وهكذا كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم بالاتفاق وليس بوارد هنا لأن كلامنا في العصبات. والجد لأب فإنها ترث عند الإمام أحمد مع الأب والجد أيضا كما ذكرناه سابقا. الثاني، الأصل الثاني، إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم كل، نعم قدم من كانت جهته مقدمة وإن تراخى على من كانت جهته مؤخرة، فابن الابن وإن نزل مثلا مقدم على الأبي فلولا أن له فرضا لسقط، هذا الذي ذكرناه، الابن مقدم على الأب يحجبه هذا الأصل، لكن الأب له فرض، فإذا حجبه من جهة التعصيب رجع إلى الفرض فلا يسقط لولا أن له فرضا لسقط. فإن كان أو كانوا من جهة واحدة فالقريب، وإن كان ضعيفا مقدم على البعيد، وإن كان قويا فابن الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب درجة، وإن تساويا أو تساووا في القرب فالقوي مقدم على الضعيف فالأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب، والقوي هو ذو القرابتين والضعيف هو ذو القرابة الواحدة كما ذكرناه في البيت الذي سبق. ثم قال الناظم هنا أو مصنف منبها لقاعدة، هذه القاعدة هي في العصبات قد تأتي في أصحاب الفروض، في أصحاب الفروض يعني ليست خاصة بالعصبات بل قد تأتي في أصحاب الفروض فقط، حينئذ يقدم فيهم بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة يعني على ما سبق. فمثال التقديم فيهم بالجهة تقديم البنت أو بنت الابن على ولد الأم، هذا تقديم بالجهة، البنت أو بنت الابن على ولد الأم. ومثال التقديم فيهم بالقرب تقديم البنتين على بنتي ابن لم يعصبا، ومثال التقديم فيه بالقوة تقديم الأختين الشقيقتين على الأختين لأب لم يعصبا. أما إذا عصبا حينئذ انتقل إلى النوع الثاني، عصب بالغير أو مع الغير. إذن هذه القاعدة وهي التقديم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة توجد بين العصبات، كذلك توجد بين أصحاب الفروض فقط، وفي أصحاب الفروض مع العصبات كذلك، حينئذ تكون معهم كما قال هنا، أي فيقدم فيهم بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة. فمثال التقديم بالجهة تقديم الأب أو الجد على الإخوة للأم، ومثال التقديم بالقرب تقديم الابن على بنت الابن، ومثال التقديم بالقوة تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب. إذن إذا تأملت هذه كلها لا تختلف عن مسائل السابقة، وعليها يعني على هذه القاعدة مع قاعدة أخرى ينبني باب الحجب. باب الحجب الآتي ينبني على هذه القاعدة، يعني الجهات أصحاب الجهة مقدمة على الدرجة مقدمة على القوة، أن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم، ينبني باب الحجب على هذه القاعدة مع القاعدة السابقة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم، أي كابن الابن مع الابن وكأم الأم مع الأم، فلا فرق بين أن يكون كل من المدلي والمدلى به عصبة أو صاحب فرض أو صاحب فرض مع عصبة. إذن القواعد عامة هذه ليست خاصة بباب التعصيب، هذا المراد، يعني تطبق في باب التعصيب وهي كذلك في باب الفروض وهي كذلك في باب الحجب. ثم قال ولما أنهى الكلام على القسم الأول من العصبة، لما أنهى الكلام على القسم الأول من العصبة انتقل إلى النوع الثاني وهو العصبة مع العصبة بالغير، العصبة بالغير. ثم قال والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والابن والأخ والابن ومثله ابن الابن مع الإناث، والابن مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذا النوع الثاني وهو المسمى العصبة بالغير، عصبة بالغير. والعاصب بغيره كل أنثى عصبها ذكر، هكذا ضبطها أصحاب الفرضيون، كل أنثى عصبها ذكر، إذن لا يتصور فيه الانفراد، لا يتصور فيه الانفراد، وهذا كما ضبطه بعضهم بأنه خاص بذوات النصف والثلثين، فالعصبة بالغير أربعة كما سيأتي. والابن ومثله ابن الابن، هكذا قال الشارع ومثله ابن الابن، دليل على أنه لم يدخله فيه حقيقة، وقيل أنه يدخل فيه مجازا، فالابن يشمل الابن الصلب ويشمل ابن ابنه كذلك، لكن دخوله فيه إما من جهة اللغة أو من جهة القياس، ومن جهة اللغة إما حقيقة أو مجازا على الخلاف ذكرناه فيما سبق. والابن، لكن ذاك الخلاف في الولد، أليس كذلك؟ في الولد، هل يشمل ولد الولد أو لا؟ أما الابن هنا فهذا قال مثله ابن الابن. حمل الابن على الابن الحقيقي، ويحتمل أن المصنف أراد ما يشمل الابن المجازي وهو ابن الابن، والأخ شقيقا كان أو لأب، لأن الأخ لأم لا يرد هنا، مع الإناث، مع الإناث حال كونهما الابن والأخ مع الإناث، يعني ابن مع أنثى وأخ شقيق مع أنثى. وقوله الإناث هذه للجنس، حينئذ تصدق بالواحدة والمتعددة مع الإناث الواحدة فأكثر المساوية أو المساويات للذكر في الدرجة والقوة والجهة أيضا، يعني قد تكون هذه الأنثى مساوية للابن أو مختلفة معه، ولذلك قال المساوية أو المساويات للذكر في الدرجة والقوة والجهة أيضا. إن وجد هذا القيد بكون هذا الأخ وهذا الابن مساوي للأنثى في هذه الأحوال الثلاثة، الدرجة والجهة، الجهة واضحة والقوة، حينئذ يعصبها، فلا ترث بالنصف ولا ترث بالثلث، وإنما تحال إلى النوع الثاني وهو التعصيب. يعصبانهن في الميراث، فتكون الأنثى منهن مع الذكر المساوي لها عصبة بالغير، عصبة بالغير. انظر هنا قوله في الشارح أو المساويات للذكر، لم يقل للأخ، لأن المعصب قد يكون غير أخ، المعصب قد يكون ابن الابن ابن العم، ولذلك قال للذكر ولم يقل للأخ. إذن العصبة بالغير أربعة أنواع، عصب بالغير يعني بواسطة الغير ليس بالنفس، يعني ذاك الابن يعصب نفسه بنفسه يرث الباقي أو يرث كل المال ليس معه أحد، فلا يشترط لإرثه بالعصبة أن يكون معه غيره. واضح هذا؟ العصبة بالنفس يعني بذاته دون اشتراط آخر يكون معه، وأما بالغير فلا بد من غير، وشرط في الغير أن يكون معينا ليس على إطلاقه. إذن العصبة بغيره أربع: ذوات النصف والثلثين، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب، كل واحدة منهن مع أخيها. يعني إن وجد بنت مع أخيها عصبها، لا ترث النصف وإنما ترث بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبنت بنت الصلب واحدة فأكثر، تعصب بالابن واحد فأكثر، لقول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، حينئذ يرث بالتعصيب. إذن البنت يعصبه أخوها الذي يكون في درجتها، وبنت الابن فأكثر يعني واحدة فأكثر، بابن الابن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو النازل عنها إذا احتاجت إليه، يعني لولاه لسقطت كما سيأتي في الحجب. وذلك كما لو أخذت بنات الصلب الثلثين، فإن وجدت بنت الابن سقطت، لكن لو وجد أخوها عصبها. يعني لو عندنا بنات الابن ثلاثة فأكثر، ثنتين فأكثر على قول الجمهور، حينئذ أخذنا الثلثين، وبنت الابن تسقط ليس لها شيء، لأنها إنما ترث السدس تكملة للثلثين، وهذا إنما تأخذه مع البنت إذا أخذت النصف، تأخذ السدس تكملة للثلثين. لكن لو ورد جمع وأخذنا الثلثين سقطت، إلا إذا ورد أخوها ويسمى الأخ المبارك، يعني لولاه لسقطت، فجاءه هو حظ ونصيب، وكذلك من على أخته بحظ ونصيب من المال. إذن بنت الابن هذه واحدة فأكثر، بابن الابن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو النازل عنها إذا احتاجت إليه، يعني لولاه لسقطت. والأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر، لقوله تعالى: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يعصب الأخ من الأب الأخت الشقيقة، يعني الأخت الشقيقة والأخ لأب كل منهما يعصب الأخ، لكن الأخت الشقيقة لا يعصب الأخ لأب إجماعا، لأنه لا يساويها في النسب لكونها أقوى منه. والأخت للأب فأكثر، بالأخ لأب فأكثر، للآية المتقدمة. إذن كل واحد من هذه الأنواع الأربعة، البنت وهي صاحبة النصف، وبنت الابن كذلك، والأخت الشقيقة والأخت لأب، كل واحدة منهن مع أخيها، إن وجد أخوها عصبها فلا ترث به الفرض، وإنما تنتقل إلى التعصيب. إذن العصبة بالغير أربعة أنواع: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، كل واحدة منهن مع أخيها الموازي المساوي لها في الدرجة. وتزيد بنت الابن عليهن، يعني كونه يعصبها أخوها بأنه يعصبها ابن في درجتها. والمراد بابن الابن هنا في كلام الشارح ابن عمها، مراد به ابن العم، لأنها ماذا؟ بنت الابن ابن الابن أخوها. لا لا، لو جعل على ظاهره، خل على ظاهره ابن الابن وهي بنت ابن، إذن صار ماذا؟ صار أخاها. وهو يقول تزيد على البقية بأنه يعصبها مع كون أخيها يعصبها، حينئذ تزيد بابن الابن، وهو ليس كذلك، صار تكرارا. وإنما مراد بابن الابن هنا ابن عمها. فقوله: وتزيد بنت الابن عليهن في التعصيب بالغير بأنه يعصبها ابن في درجتها، بأن كان ابن عمها، لأنه هو الذي تزيد بتعصيبه على الباقي. وأما إذا كان أخاها فقد تقدم ولا تزيد به مطلقا، سواء كان لها شيء من الثلثين أو لا. ويعصبها ابن أنزل منها بأن كانت عمته أو عمة أبيه أو جدة، إذا لم يكن لها شيء من الثلثين. وتزيد الأخت الشقيقة يعني في التعصيب بالغير، يعصبها أخوها الأخ الشقيق، وتزيد الأخت الشقيقة وكذلك الأخت لأب، مع كون الشقيقة يعصبها أخوها الأخ الشقيق، والأخت لأب يعصبها أخوها الأخ لأب، كذلك يعصب الثنتين الجد كما سيأتي في باب الجد والإخوة، لأنه بمنزلة الأخ في الإدلاء بالأب. وهذا سيأتي هناك في لا. قال الشارح: والأصل في ذلك، يعني الدليل على ذلك كله، العصبة بالغير، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، كل واحدة منهن مع أخيها، وتزيد بنت الابن بابن عمها، وتزيد الأخت الشقيقة أو لأب بأن يعصبها الجد. دليل على ذلك كله قول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا دليل لتعصيب الابن فأكثر البنت فأكثر. وقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا دليل لتعصيب الأخ فأكثر الأخت فأكثر، فالأول الابن وبنت الابن، والثاني الأخت فأكثر الأخ فأكثر. وقياس أولاد الابن على أولاد الصلب، مع أنه وقياس أولاد الابن على أولاد الصلب هذا دليل لتعصيب ابن الابن فأكثر بنت الابن فأكثر. نعم، على كل المسألة هذه كلها مجمع عليها، كلها محل وفاق. ثم انتقل إلى بيان العاصب أو النوع الثالث، وهو العصبة مع الغير، عصبة مع الغير. وقيل بأن هذا الصلاح عصبة بغير ومع غير، مجرد الصلاح فقط للتفريق، وإلا يقال بأن عصبة بالغير إناث ويعدون بالأربعة، وكذلك يقال عصبة مع الغير، وهما صفان كذلك من الإناث. وهذا من المزايا بين النوعين، العاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا، والعاصب مع الغير أو بالغير لا يكون إلا أنثى، لا يكون إلا أنثى. العاصب مع الغير ضبطوه: كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أخرى، كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أخرى. وهذا نوعان، عصبة مع الغير صنفان، نوعان فقط، وهما الأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر. أخت شقيقة فأكثر، يعني ثنتين فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. وهذا الذي عناه الناظم بقوله: والأخوات مطلقا شقائق أو لأب، إن تكن بنات، إن وجد بنات فهن معهن معصبات، حينئذ لا ترث البنت النصف ولا ترث السدس، وكذلك الأخوات الشقائق، الأخت الشقيقة والأخوات الشقائق لا يأخذن النصف ولا يأخذن الثلثين، بل ينتقلن إلى الإرث بالتعصيب. والأخوات هذا مبتدأ، قوله إن تكن إن شرطية، وتكن هذه تامة بمعنى توجد، بنات يعني جنس البنات، ليس الجمع شرطا هنا، بل بنت واحدة فأكثر، فهن فوقع في جواب الشرط هن معهن. ضمير الأول يعود إلى الأخوات، والضمير الثاني معهن يعود على البنات. معصبات بفتح الصاد، حينئذ يكون ذكر الأخوات أولا ثم البنات، ثم ذكر الضميرين، أعاد الضمير الأول للأول والثاني للثاني، لف ونشر مرتب. نعم أحسن. ويجوز أن يكون قوله فهن أي البنات معهن أي الأخوات معصبات بالكسر، حينئذ يكون فيه لف ونشر مشوش، ليس مرتبا. إذن قوله والعصبة، وهو العصبة مع غيره، وهو اثنان فقط، يعني باعتبار كون الأخوات إما شقيقات أو لأب، وهو الذي عناه الناظم بقوله والأخوات أي جنس الأخوات الصادق بالواحدة فأكثر، وأطلق الناظم هنا الأخوات فشمل الشقيقات أو لأب، والمراد كما ذكرنا الواحدة فأكثر. إن تكن يعني توجد، إن توجد بالإسكان بنات واحدة فأكثر، أو بنات ابن كذلك واحدة فأكثر، فهن أي الأخوات معهن أي البنات، هكذا فسرها الشارح. ويجوز العكس: معصبات بفتح الصاد، وهذا معنى قول الفرضيين الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، حينئذ لا فرض البتة. الأخوات أي جنس الأخوات الصادق بالواحدة مع جنس البنات الصادق بالواحدة عصبة. والأصل في ذلك، الدليل في ذلك حديث ابن مسعود، وهذا سبق معنا هناك، رضي الله عنه السابق في باب السدس حيث قال: وما بقي فللأخت، فدل ذلك على أنها عصبة، لأن الذي يرث الباقي هو العصبة، أو كان ما يفضل بعد الفرض لق، هذا حكم، وبه يميز العاصب عن غيره. وأما الذي يرث بالتحديد سدس ثلث إلى آخره فهذا فرض، وأما إذا قيل والباقي للأب حينئذ ورث الأب بالتعصيب، فما بقي فللأخت دل ذلك على أنها عصبة، وهذا بشرط أن لا يكون مع الأخت أخوها، إن كان معها حينئذ انتقلت إلى العصبة بالغير، عصبة بالغير، أخت شقيقة أخ شقيق، حينئذ يعصب الأخ الشقيق أخته، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا بشرط أن لا يكون مع الأخت أخوها، فإن كان معها أخوها فهو عصبة بالغير لا مع الغير، لأن الأخ أقوى من البنت فيعصب أخته. قال هنا تتمة: حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير بأن كانت مع البنت أو بنت الابن، متى تكون الأخت الشقيقة عصبة مع الغير؟ إذا اجتمعت في مسألة مع البنت أو مع بنت الابن، صارت كالأخ الشقيق يعني بمنزلته، حينئذ الأخ الشقيق يحجب، وكذلك الأخت الشقيقة صارت بمنزلته فتحجب ما يحجبه الأخ الشقيق، ولذلك قال هنا: فتحجب الإخوة للأب ذكورا كانوا أو إناثا. إذن الأخت الشقيقة إذا ورثت تعصيبا مع الغير بأن وجد معها بنت أو بنت ابن، حينئذ حجبت الإخوة للأب ذكورا كانوا أو إناث، لأنها بمنزلة الأخ الشقيق، والأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب. ومن بعده من العصبات كبني الإخوة والأعمام وبنيهم، يعني لأنه جهته مقدمة على جهة من بعده. وحيث صارت الأخت للأب عصبة مع الغير صارت كالأخ للأب، متى تكون عصبة مع الغير أخت للأب؟ إذا كانت مع بنت أو بنت ابن صارت عصبة بالغير، كذلك تعامل معاملة الأخ، لا صارت بمنزلة الأخ للأب، صارت بمنزلة الأخ للأب، نحن الآن نتحدث عن الأخت للأب، إذا ورثت بالتعصيب مع الغير بأن وجدت مع بنت أو بنت ابن، حينئذ صارت ماذا؟ صارت بمنزلة الأخ لأب ليس الأخ الشقيق. فتحجب بني الإخوة ومن بعدهم من العصبات كالأعمام وبني الأعمام، هذا ما يتعلق به النوع الثالث، وهو العصبة مع الغير، وهو صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت الأب فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر. ثم قال: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يعني لما فهم مما سبق أن جميع الذكور عصبات إلا الزوج والأخ للأم، إلا الزوج، هو لم يذكر الزوج، وإنما ذكر المصنف بالتمثيل لم يذكر إلا ذكر كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد إلى آخره، لم يذكر إناثا. هل يفهم منه بأنه لكونه لم يذكر أنثى أن التعصيب مقصور على الذكور فقط؟ لا يفهم منه. قد يفهم منه فحينئذ احتاج أن ينص على أن النساء قد يكون فيهن من ترث بالتعصيب. لما فهم مما سبق أن جميع الذكور لذكر المصنف لهم التمثيل العاصب عصبات إلا الزوج والأخ لأم، فليس عصبة لذكر المصنف لهما في أصحاب الفروض مع كونه لم يذكر الزوج في باب التعصيب، وأن جميع النساء صاحبات فرض إلا المعتقة فهي عصبة لذكر المصنف لهن في أصحاب الفروض مع كونه عد في التعصيب الذكور فقط. يعني يفهم من عد الذكور فقط أن النساء كلهن أصحاب فروض، وليس الأمر كذلك، لأن المعتقة صاحبة تعصيب، صرح بذلك في النساء فقال: وليس في النساء طرا عصبة، طرا إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء، نساء هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، له واحد من معناه وهو امرأة، وفي هنا بمعنى من، ليس من النساء كلهن طرا بفتح الطاء يكون مفعولا مطلقا، عامله محذوف يقدر من المعنى، لأن طرا بمعنى قطعا، أقطع قطعا، حينئذ صار مفعولا مطلقا والعامل محذوف يقدر من من المعنى، أي أقطع بذلك قاطعا، يعني بلا خلاف، بلا خلاف. وبضمها طرا فهي حال في اللفظ توكيد في المعنى، فكأنه قال في النساء جميعهن، طرا بمعنى جميعا، طرا بمعنى قاطعا، ففرق بينهما، فرق بينهما. وبضمها أي جميعا، وليس في النساء طرا، ضرا، عصبة يعني بنفسها، عصبة بنفسها، أما مع الغير بالغير وهو كما سبق، إلا التي منت، إلا الأنثى التي هذا صفة لموصوف محذوف، إلا الأنثى التي منت، من المن وهو الإنعام، يعني أنعمت، بعتق الرقبة، بعتق الرقبة أي الذات، الرقبة المراد به الذات، ليست الرقبة فقط، وإنما هو من إطلاق الجزء مرادا به الكل، فهو مجاز مرسل علاقته الجزئية والكلية. إلا التي منت بعتق الرقبة، أي أنعمت بعتق الرقبة الرقيقة من ذكر أو أنثى، فهي عصبة للعتيق لثبوت الولاء عليه بالمباشرة، لثبوت الولاء عليه بالمباشرة. ولما انتهى، ولمن انتهى إليه بنسب أو ولاء على تفصيل مذكور في الولاء، وسيأتي بعضه في آخر الباب. سبق نص الناظم المشارحون على أقسام الورثة الأربعة، أقسام الورثة الأربعة. الورثة أربعة أقسام، قسم يرث بالفرض وحده من الجهة التي ينتمي بها وهو سبعة، الأم وولداها والجدتان والزوجان، وقسم يرث بالتعصيب وحده كذلك وهم جميع العصبة بالنفس غير الأب والجد، وقسم يرث بالفرض مرة وبالتعصيب أخرى ولا يجمع بينهما وهن ذوات النصف والثلثين كمثلا، وقسم يرث بالفرض مرة وبالتعصيب مرة ويجمع بينهما مرة وهو الأب والجد، قد سبق شرحه في أول أصحاب الفروض. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.